عليكم السلام. سؤال عن هاتف. نعم عن رمضان. تقول الأخت السائلة لو أوتر الإنسان في أول الليل هل له أن يوتر آخر الليل آخر مرة ثانية؟ لا ما في وتر، ما في وتر مرتين، ما في وتر واحد. لو أراد أن يصلي ركعات شيخ؟ لا لا يصلي ركعتين ركعتين بدون وتر. طيب. لكن اللي يطمع أنه يكون في آخر الليل لا يوتر أول الليل. أيهما أفضل يا فضيلة الشيخ، التنفل بركعات إذا صلت الوتر أو التسبيح والذكر والتهليل؟ أقول إذا كانت تطمع أنك تقوم في آخر الليل لا توتر أول الليل. طيب. لكن لو فرض أنها ما هي عادة تقوم في آخر الليل وأوترت أول الليل ثم قدر الله أن تقوم في آخر الليل فهي بالخيار، إن شاءت صلت وإن شاءت قرأت القرآن.